المعنى أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول كسائر الرسل، قد بلغ الرسالة كما بلغوا، فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته. وسببها أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا قد مات، فتزلزل بعض الناس. أفإن مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء، ودخلت الفاء لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها. والمعنى أن موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم، لأن شريعته قد تقررت وبراهينه وقد صحت، فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات صلى الله عليه وسلم أو قتل، وقد علم أنه لا يقتل، ولكن ذكر ذلك لما كان قد صرخ بصارخ ووقع في نفوسهم الشاكرين. قال علي بن أبي طالب هنا في رد، يعني وقد علم أنه لا يقتل، قيل أنه قتل من صلى الله عليه وسلم، كان بسبب السم مقتولا، السم اليهودي. تمام، قصدك أنه لا يقتل، يعني مقصود هنا وقد علم أنه لا يقتل، قد علم الله تعالى أنه لا يقتل، يعني لكن هذا لا يلزم أنه لا يكون مات بالسم. يعني على كل حال، وموت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان السم له فيه أثر، يعني قد لا يكون هو المؤثر الرئيسي، لكن كان له أثر لوجود النصوص في ذلك، يعني لا زال لا زال شاة اليهودية تعود عليه، ففيه يعني إثبات شيء من التأثير. ابن كثير في السيرة في بداية النهاية في المواضع عند السيرة قال: فجمع الله له الشهادة والنبوة، لقوله وددت أن المبطول شهيد، فقال أن جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم الشهادة والنبوة. لكن الأنبياء ممكن تقتل، مثل زكريا ويحيى قتلوا عليهم السلام. نعم. الشاكرين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ثابتون على دينهم كتابا موجلا، نصب على المصدر لأن المعنى كتاب الموت، كتب الموت كتابا. وقال ابن عطية: نصب على التمييز، نؤتيه منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة، بدليل قوله: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وكأي من نبي قتل، الفعل مسند إلى ضمير النبي. وكأي من نبي قتل فقد يقتل النبي. نعم. ومعه ربيون على هذا في موضع الحال، وقيل إنه مسند إلى ربيون، ويكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعله، فعلى الأول يوقف على قوله قتل، ويترجح الأول بما صارخ به الصارخ يوم أحد إن محمدا قد قتل، فضرب لهم المثل بنبي قتل، ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة. ربيون علماء مثل ربانيين، وقيل جموع كثيرة. فما وهن وضمير لربيون على إسناد القتل للنبي، وهو لمن بقي منهم على إسناد القتل إليهم. وما استكانوا أي لم يذلوا للكفار. قال بعض النحاة: استكان مشتق من السكون، ووزنه افتعل مطلت، مطلت فتحة الكاف، فحدث عن مطلها ألف، وذلك كالإشباع. مدت يعني، وهذا يحصل الإشباع يكون في بعض الحروف ل يعني كسر توالي الحركات، مثلا فأسقيناكم، في أصلها فأسقيناكم، بعدين أتى هذا الضمير، فلما جاء الضمير بعد فأسقيناكم، على الأصل المفترض تكون فأسقيناكمه، لكنها ثقيلة، فجاء مد الإشباع للميم فأسقيناكمه، فيسمى الواو هذه يسمونها واو إشباع، لذلك حتى لما نعربها نقول هي ساكنة والواو الإشباع، أسقيناكم، الميم هذه عليها سكون والواو الإشباع. فالمؤلف يقول نفس الشيء هنا، استكانوا الكاف، يقول أصلها استكن يعني ليست من ال، فمدة الكاف للإشباع، وذلك كالإشباع. نعم. وذلك كالإشباع، وقيل إنه من كان يكون فوزنه استفعل، وقوله: فما وهن وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد، وثبت أقدامنا أي في الحرب، ثواب الدنيا النصر، ثواب الآخرة الجنة. إن تطيعوا الذين كفروا هم المنافقون، الذين قالوا في قصة أحد ما قالوا، وقيل مشركو قريش، وقيل اليهود، الرعب قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب. وقيل لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا. والآية بعد تتناول جميع الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. والثاني هذا هو اللي حصل. وقيل لما كانوا هم بالرجوع في غزوة أحد كما تعلمون يعني الغزوة كانت في جبل أحد ثم حصلت المعركة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبل على جبل عينين الذي يسمى الآن جبل رما وضع مجموعة من الصحابة وقال لهم يعني احموا ظهرنا ولا تنزلوا. ونزول هؤلاء الصحابة لما بدأت المعركة وظنهم أن المسلمين قد انتصروا نزولهم لأخذ الغنائم كشف ظهر المسلمين فجاء خالد رضي الله عنه معهم بعض أصحابه وأخذوا هذا التلة وقتلوا الموجودين البقية. ثم أصبح المسلمون بين الكماشة كذا يعني من الخلف من الأمام فحصلت الهزيمة وسحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى جبل أحد وانتهت المعركة بانسحابهم وكثير من الصحابة ذهب إلى المدينة وتحقق بالنسبة للمشركين النصر. خرج بعد ما انتهت المعركة خرج المشركون إلى منطقة حمراء الأسد في منطقة قريبة يعني ليست بعيد فتلاوموا قالوا ما صنعتم شيئا ما قتلت محمدا عليه الصلاة والسلام ولا أبا بكر ولا عمر ما دخلت المدينة ما سبيتم نساءها ما أخذتم أموالها يعني أي نصر هذا يعني فتلاوموا وهموا بالرجوع. فلما هموا بالرجوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان معه في المعركة أن يتجهز مرة ثانية للمعركة. وهذا يعني من عجيب تسليم الصحابة أنهم كما قال الله تعالى يعني مسجلا هذا الموقف العجيب الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح الجراح لا زالت دماؤهم تثعب ومع هذا دعاهم فاستجاب. والسبب أن سلم دعاهم فاستجابوا أو لماذا خص هؤلاء بالذات بالاستجابة لأنه لما سحب عبد الله بن أبي بثلث الجيش أصبح لا يؤمن أنهم يدخلون مرة ثانية فيفسدون يعني فقال ما يخرج معي إلا الصادقين الذين خرجوا معي في البداية. فسبحان الله لما تجهز الجيش مرة أخرى خشي أبو سفيان أن هذا النصر الذي قد سجل أيضا يذهب فقالهم يعني نروح أحسن نروح أحسن ونمسك على الأقل نصر ونسجل نصر عشان على الأقل يقالوا أنهم انتصروا يعني. هذه حمراء الأسد اللي هي بعد أحد مباشرة. ولقد صدقكم الله وعده كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصرهم الله أولا وانهزم المشركون وقتل منهم 22 رجلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة واتبعوهم وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم فانقلبت الهزيمة على المسلمين إذ تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا يعني في أول الأمر وتنازعتم وقع التنازع بين الرماة فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم وعاصيتم أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم أعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك. وجواب إذ محذوف تقديره انهزمتم من يريد الدنيا الذين حرصوا على الغنيمة ليبتليكم معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص ولقد عفى عنكم. هذا سبحان الله يعني أيضا فيها يعني فيها فائدة أن الجيش يعتبر لحمة الجيش الإسلامي فإذا عصى بعضه كأنما عصى الجميع فلما أخطأ الصحابة الذين الرماة اللي كانوا نسب هذا الأمر إلى الجميع وتنازعتم وعصيتم نسب للجميع. ولاحظ أن لما وقعت العصية ببعضه هزم الجيش مع أن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه السنن لا تحابي إذا حصلت المعصية والفشل والتنازع يحصل الهزيمة. نعم. ولقد عفى عنكم إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم فمعناه لقد أبقى عليكم. وقيل هو عفو عن الذنب إذ تصعدون العامل في إذ عفى فيصل إذ تصعدون مع ما قبله ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرة ولا تلوون مبالغة في صفة الانهزام والرسول يدعوكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي تقرأ الآية تقول وقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون. يقول اعتصلها بما قبلها. فيقول إذا قلنا أنها متصلة بعفى يكون معنا ولقد عفى عنكم إذ تصعدون ولا تلوم. تصعدون يعني تهربون من المعركة. نعم. ولا تلون مبالغة في صفة الانهزام. والرسول يدعوكم كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إلي عباد الله وهم يفرون. في أخراكم في ساقتكم وفي مدح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الآخرة هو موقف الأبطال. فأثابكم أي جازاكم غما بغم. قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتمه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم. وقيل أثابكم غما متصلا بغم. وأحد الغمين ما أصابه من القتل والجراح والآخر ما أرجف به ما أرجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا فيها قولان هنا الآية أثابكم غما بغم. القول الأول أن هنا الثواب ليس على بابه وإنما مقصود به أثابكم بمعنى جازاكم ولا هي عقوبة وليست ثواب. فغم المعصية أعقبه غم الهزيمة أو قيل غم مقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل ما قيل مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فتصبح أثابكم ليست على بابها ليس ثوابا هذا إنما هو عقوبة لكن معناه المجازة. فالغم أتبعه غم. واضح هذا القول الأول. لما عصوا هزموا فأثابهم بغم المعصية غم الهزيمة. القول الثاني أن الثواب على بابه وهو ثواب حقيقة. وذلك أن الغم إذا أتبعه غم أكبر ينسيه ثم إذا اكتشف أن الأكبر غير صحيح ذهب الغم الأكبر بعدم صحته. فمثلا الآن هم اغتم الصحابة اغتموا بهزيمة أحد اغتموا غم بعدين قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. أيهما شد الآن؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم. فموت النبي صلى الله عليه وسلم أنساهم غم الهزيمة تماما نسوا خلاص. فلما اكتشفوا النبي صلى الله عليه وسلم موجود وحي ذهب الغم الثاني بعدم صحته وذهب الأول بالغم الثاني. فإيش صار؟ خلاص ما في غم انتهت الغموم كلها. فصارت إثابة حقيقية. فأثابكم غم بغم. أحد الشباب طبقها على أهله يعني بعض الطرفة بس. قال لزوجته توفي أبوها فهو أراد أن يخبرها بس بطريقة غم بغم. فقال لها فلانة تعالي اركبي معي. فركبت معه وهو متجه إلى بيت أبيها. فقال يا فلانة أنا تزوجت عليك. فبكت وصاحت وصرخت وولولت وبدأت تضربه ساكت حتى وصل إلى بيت أبيها. فقال فلانة ترى حقيقة ما تزوجت لكن أبوك مات. قالت الحمد لله شو أذهب هو غمها الأصغر بموت أبيها بغمها الأكبر بزواجه. هذا من التطبيق العملي الآية أن يذهب غما بغم يعني. نعم. على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام. أحيانا في مع الأبناء يعني مثلا يقول له مثلا خلاص اليوم أنت محروم من المصرف مثلا. لا مش عارف إيش. طيب خلاص بس بشرط تسجل واجب. يقول خلاص أسجل واجب. هو لو ابتدأت أنت وقلت له اكتب الواجب غم بالنسبة له ولا يريد أن يكتبه. لكن لما تعطيه غما أكبر فيقول أسهل عليه في الكتابة. أمانة النعاس. قال ابن مسعود رضي الله عنه نعسنا يوم أحد والنعاس في الحرب أمن من الله. وجه الأمن في النعاس أنه أن طبيعة المقاتل مضطرب وقلق ودماؤه تتدفق فهو في قمة النشاط الذي يذهب النعاس. يعني لا يمكن وهو في هذه الحال أن يأتيه النعاس. يعني قتل وذبح هو أي غفلة معناها سيف تأتيك أو رمح أو سهم. فدائما المقاتل لا ينام طلاقا يعني. حتى لو كان قبل ذلك يمكن ما نام أيام لكنه في لحظة القتال لا. الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت الهزيمة والهزيمة تورث حزنا وكآبة وضيقا فالله تعالى من رحمته أيضا سبب آخر هذا لذهاب الهم والغم، أن ألقى عليهم النعاس، فكان السيف يسقط من أحدهم، مواقف كذا يسقط، فألقى عليهم النعاس. لماذا؟ أمنة، أمنة حتى يذهب القلق والخوف والهم الذي كان فيه. فأيضا من رحمة الله مع أنهم يعني أخطأوا والرماة نزلوا وعصوا، إلا أن الله تعالى مع هذا يعني يذهب غمهم وينزل عليهم النعاس أمنة رحمة بهم سبحانه وتعالى. نعم. يغشى طائفة هم المؤمنون المخلصون غشيهم النعاس تأمينا لهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون غير الحق، معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصره ظن الجاهلية بدل، وهو على حذف موصوف تقديره ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية. هل لنا المنافقون كانوا خائفين أن يرجع إليهم أبو سفيان؟ المنافقون أصلا خرج، ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا المدينة. يعني بس هم يعني لا كانوا متابعين يعني للمعركة، وكانوا خايفين من رجوع أبي سفيان حمار الأسد وكذا، لأن اللي بعدها طائفة قد همتهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من أمر من شيء، كلها كلام المنافقين يعني. ما يمكن يكون أحد من أهل أحد. بالضبط، ما يمكن يكون من أحد ما يقول ذلك. نعم. هل لنا من الأمر من شيء؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول، والمعنى ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا أو لسنا على شيء من الأمر الحق، فيكون قولهم على هذا كفرا، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوا لو كان لنا من الأمر شيء، قاله معتب بن قشير، ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن أبي قول وقل لو كنتم في بيوتكم الآية، رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد، وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر، وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء وليبتلي، متعلق بفعل تقديره فعل بكم ذلك ليبتلي، إن الذين تولوا الآية نزلت في من فر يوم أحد استزلهم، أي طلب منهم أن يزلوا، ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي أوقعهم في الزلل ببعض ما كسبوا، أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلالهم عفى الله عنهم، أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار. وهذا يستفاد منه أن الزلل قد يعني يخذل الإنسان في أعظم المواقف التي يحتاج فيها الثبات، فرصيد الإنسان من الطاعة يعينه على الثبات في مواطن الفتن مثل هذه المواطن، فاستزلهم الشيطان بسبب بعض ما كسبوا. نعم. عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار، لا تكون